بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 465 من البداية والنهاية. وجعل علي يمشي بين القتلى منهم يقول: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ومن غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس بالسوء أمارة، غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. ثم أمر بالجرحى من بينهم، فإذا هم 400، فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم، وقسم ما وجد من سلاح ومتاع لهم. قبل المتابعة في الحاشية 1: وبخ وأنب أي لام، وينجع أي يفلح. متابع بعون الله عز وجل. وقال الهيثم بن عدي في كتاب الخوارج: وحدثنا محمد بن قيس الأسدي ومنصور بن دينار عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا لم يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان، ولكن رده إلى أهله كله حتى كان آخر ذلك مرجل أتى به فرده. وقال أبو مخنف: حدثني عبد الملك بن أبي حروة أن عليا خرج في طلب ذي السدية، ومعه سليمان بن ثمامة الحنفي أبو حروة والريان بن صبرة بن هوذة، فوجده الريان في حفرة على جانب النهر في 40 أو 50 قتيلا. قال: فلما استخرج نظر إلى عضده، فإذا لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأة له حلمة عليها شعرات سود، فإذا مدت امتدت حتى تحاذي يده الأخرى، ثم تنزل فتعود إلى منكبه كثدي المرأة. فلما رأى علي قال: أما والله وما كذبت، لولا أن تتكلوا على غير العمل لأخبرتكم بما قضى الله في قتالهم عارفا للحق. وقال الهيثم بن عدي في كتابه في الخوارج: وحدثني محمد بن ربيعة الأخنسي عن نافع بن مسلمة الأخنسي قال: كان ذو السدية رجلا من عرنة من بني بجيلة، وكان أسود شديد السواد، له ريح منتنة معروف في العسكر، وكان يرافقنا قبل ذلك وينازلنا وننازله. وحدثني أبو إسماعيل الحنفي عن الريان بن صبرة الحنفي قال: شهدنا النهروان مع علي، فلما وجد المخدج سجد سجدة طويلة شكرا لله. وحدثني سفيان الثوري عن محمد بن قيس الهمداني عن رجل من قومه يكنى أبا موسى أن عليا لما وجد المخدج سجد سجدة طويلة. وحدثني يونس بن أبي إسحاق حدثني إسماعيل بن حبة حدثني إسماعيل عن حبة العرني قال: لما أقبل أهل النهروان جعل الناس يقولون: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم. فقال علي: كلا والله، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، فإذا خرجوا من بين الشرايين فقل: ما يقاتلون أحدا إلا ألبوا أن يظهروا عليه. قال: وكان عبد الله بن وهب الرواسبي قد قحلت مواضع السجود منه من شدة اجتهاده وكثرة السجود، وكان يقال له ذو المنقبات. وروى الهيثم عن بعض الخوارج أنه قال: ما كان عبد الله بن وهب من بغضه علي يسمى إلا الجاحد. وقال الهيثم بن عدي: حدثنا إسماعيل عن خالد عن علقمة بن عامر قال: سئل علي عن أهل النهروان: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك فروا. قيل: أفمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. فهذا ما أورده ابن جرير وغيره في هذا المقام ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة. الحديث الأول عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورواه عنه زيد بن وهب وسويد بن غفلة وطارق بن زياد وعبد الله بن شداد وعبيد الله بن أبي رافع وعبيد بن عمرو السليماني وكليب أبو عاصم وأبو كثير وأبو مريم وأبو موسى وأبو وائل الرضي. فهذه 12 طريقا إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها، ومثل هذا يبلغ حد التواتر. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو يوسف أنا يحيى بن عبد الملك ابن حميد بن أبي كهيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي في أصحابه فقال إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح المسلمين وهم أقرب العدو إليكم فإن تسيروا إلى عدوكم فإنا نخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتهم إلى صلاتكم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرومية وآية ذلك أن منهم رجلا له عضد وليس لها ذراع عليها مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين هم يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل فسيروا على اسم الله. وذكر الحديث بطوله هكذا رواه عبد الله بن أحمد. الطريق الأولى قال مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق عن همام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن كهيل حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم أما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس لها ذراع على رأس عضده حلمة الثدي عليه شعرات بيض فيذهبون إلى معاوية وأهل الشام ويتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم وإني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله. قال سلمة فذكر زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مروا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الرواسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم واكسروا جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف فشجرهم الناس برماحهم. قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. قال علي التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا بعضهم إلى بعض فقال أخروه فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله. قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين. قبل المتابعة في الحاشية واحد الصرح المال السائم أتابع بعون الله عز وجل. فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني والله الذي لا إله إلا هو. فاستحلفه ثلاثة وهو يحلف له أنه سمعه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هذا لفظ مسلم وقد رواه أبو داود عن الحسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق بنحوه. طريق أخرى عن علي قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وعبد الرحمن عن سليمان عن الأعمش ابن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قاتلهم عند الله يوم القيامة. وأخرجه في الصحيحين من طريق الأعمش من طرق عن الأعمش به. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال سار علي إلى النهروان. قال الوليد في روايته وخرجنا معه قتل الخوارج. قال فقال عيد فقال وطلب المخدج، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا تجاوز حلوقهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في يده شعرات سود، إن كان فيهم قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس. قال الوليد في روايته فبكينا. قال إن وجدنا المخدج فقررنا سجودا وخر علي ساجدا معنا، تفرد به أحمد من هذا الوجه. طريق أخرى رواه عبد الله بن شداد عن علي كما تقدم قريبا إيراده بطوله. طريق أخرى عن علي قال مسلم حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بشير أو عن بشر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله. قال علي كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف وصفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله منهم أسود إحدى يديه طبيوشا أو كما قال أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال رجعوا فانظروا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة، فوجدوه في خربة فأتوا به علي حتى قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الزكاة، أبو داود في السنة اثنان صحيح، البخاري في المناقب مسلم في الزكاة ثلاثة صحيح، أحمد في المسند متابع بعون الله سبحانه وتعالى، فأتوا به علي حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي فيهم زاد يونس في روايته. قال بكير وحدثني رجلا عن ابن حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود تفرد به مسلم. طريق أخرى قال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد بن عيد عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكرت الخوارج أو ذكرت الخوارج عند علي فقال فيهم مخدج اليد أو مسدون اليد أو قال مودن اليد أو كما قال ولولا أن فبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت أنا سمعته من محمد. قال إي ورب الكعبة. عيد قال قلت أنت سمعته من محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة. وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة عن علي قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مسدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لم بأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال عبيدة قلت لعلي أنت سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال إي ورب الكعبة أو أي ورب الكعبة أي ورب الكعبة وتحتاج إلى تحقيق. قال إيه رب الكعبة، إيه رب الكعبة. وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة قال قال علي لأهل النهروان فيهم رجل مسدون اليد أو مخدود اليد، ولولا أن تبطروا لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لمن قتلهم. قال عبيدة فقلت لعلي أنت سمعته؟ قال إيه رب الكعبة، يحلف عليها ثلاثة أو كما قال إلا ما سمعت منه. قال ومحمد فحلف لنا عبيدة ثلاث مرات وحلف له عليهم. قال قال لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته؟ قال إيه ورب الكعبة، إيه ورب الكعبة، أي إيه ورب، عيد إيه ورب الكعبة. فيهم رجل مخدر اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد أحسبه. قال أو مودن اليد. وقد رواه مسلم مسلم من حديث إسماعيل بن علية وحماد وحماد بن زيد كلاهما عن أيوب وعن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كثيرين عن محمد بن سيرين. وقد حلف علي أنه سمعه من عبيدة، وحلف عبيدة أنه سمعه من علي أنه سمعه عيد من عنده. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن علية وحماد وحماد بن زيد كلاهما عن أيوب وعن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كثيرين عن محمد بن سيرين. وقد حلف علي أنه سمعه من عبيدة، وحلف عبيدة أنه سمعه من علي من علي أنه سمعه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد قال علي لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد صحيح مسلم، في الزكاة اثنان صحيح أحمد، في المسند ثلاثة صحيح أحمد، في المسند أربعة صحيح أحمد، في المسند خمسة صحيح مسلم، في الزكاة. طريق أخرى وتابع بعون الله عز وجل. طريق أخرى قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي إذ دخل رجل عليه ثياب السفر فاستأذن علي وعيد فاستأذن على علي وهو يكلم الناس فشغل عنه، فقال علي إني دخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعنده عائشة، فقال كيف أنت، فعيد كيف أنت ويوم كذا وكذا، فقلت الله ورسوله أعلم. قال فقال قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج مخدر اليد كأن يديه يدي حبشية، أنشدكم بالله هل أخبرتم أنه فيهم؟ فذكر الحديث بطوله ثم رواه عبد الله بن أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي، فذكر نحوه إسناده جيد ولم يخرجوه. طريق أخرى قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أخبرنا أبو القاسم الأزهري أنا علي بن عبد الرحمن الكناني أنا محمد بن عبد الله ابن عطاء عن سليمان الحضرمي أنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني أنا خالد بن عبيد الله عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال قال أبو جحفة قال علي حين فرغنا من الحرورية إن فيهم رجلا ليس في عضده عظم ثم عضده كحلمة الثدي عليها شعرات طوال عقف فالتمسوه فلم يجدوه. قال فما رأيت عليا جزع جزعا أشد من جزعه يومئذ، فقالوا ما نجده يا أمير المؤمنين، فقال ويلكم ما اسم هذا المكان؟ قالوا النهروان، قال كذبتم إنه لفيهم، فثورنا القتلى فلم نجده فعدنا إليه فقلنا يا أمير المؤمنين ما نجده، قال ما اسم هذا المكان؟ قلنا النهروان، قال صدق الله ورسوله وكذبتم، إنه لفيهم فالتمسناه فوجدناه في ساقية فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم وعليها كحلمة ثدي المرأة عليها شعرات طوال عقف طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو كثير مولى الأنصار قال كنت مع سيدي وكنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم فقال علي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو من الرمية أعيد كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع السهم على فوقه وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مخبج اليد إحدى يديه كثدي المرأة لها حلمة كحلمة ثدي المرأة حوله سبع هلبات فالتمسوه فإني أراه فيهم فالتمسوه فوجدوه إلى جانب النهر تحت القتلى فأخرجه فكبر علي فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ويمرقون مرق السهم أي خرج من الجانب الآخر اثنان عقف في طرفه انحناء والعوج من طرفه أتابع بعون الله تعالى وإنه لمتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون تفرد به أحمد طريق أخرى. قال عبد الله بن أحمد حدثنا أبو خيثمة حدثنا شبابة بن سوار حدثني نعيم بن حكيم أعيد نعيم بن حكيم حدثني أبو مريم حدثنا علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن قوما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم طوبى لمن قتلهم وقتلوه علامتهم رجل مخدج. وقال أبو داود في سننه حدثنا بشر بن خالد حدثنا شبابة بن سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال إن كان ذاك المخدد لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه الليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس وقد كسوته برنسا لي. قال أبو مريم وكان المخدد يسمى نافعا ذا الثدية ودان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور. طريق أخرى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل أخبرنا أبو علي الروزباري أن أعيد أنا أبو محمد عبد الله بن عمرو بن شوثب المقري الواسطي بها سنة من طريق شعيب بن أيوب حدثنا أبو نعيم الفضل بن دوكين عن سفيان هو الثوري عن محمد بن قيس عن أبي موسى رجل من قومه قال كنت مع علي فجعل يقول التمسوا المخدج فالتمسوه فلم يجدوه قال فأخذ يعرق ويقول والله ما كذبت ولا كذبت فوجدوه في نهر أو دالية فسجد. طريق أخرى. قال أبو بكر البزار حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن معمر حدثنا عبد الصمد حدثنا سويد بن عبيد الأجلي حدثنا أبو مؤمن قال شهدت علي بن أبي طالب يوم قتل الحرورية وأنا مع مولاي فقال انظروا فإن فيهم رجلا إحدى يديه مثل ثدي المرأة وأخبرني النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أني صاحبه فقلبوا القتلى فلم يجدوه وقالوا سبعة نفر تحت النخلة لم نقلبهم بعد. قال ويلكم انظروا. قال أبو مؤمن فرأيت في رجليه حبلين يجرونه بهما حتى ألقوه بين يديه فخروا علي ساجدا وقال أبشروا قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار ثم قال البزار قال البزار لا نعلم وروى أبو موسى عن علي غير هذا الحديث. طريق أخرى قال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد وهلبات جمع هلبة وهي نتف ما غلظ من الشعر. اثنان صحيح عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند والترقوة العظمة ما بين ثغرة النحر والعانق وعيد والعاتق. ثلاثة ضعيف أبو داود في السنة وفيه أبو مريم لا يعرف والثنور القط. أربعة البيهقي في الدلائل متابع بعون الله عز وجل. حدثنا إسحاق بن سليمان الروازي سمعت أبا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال قلت لشقيق أو قلت لشقيق بن سلمة يعني أبا وائل حدثني أو حدثني عن ذي السدية قال لما قاتلناكم قال علي أطلبوا رجلا علامته كذا وكذا فطلبناه فلم نجده فبكى وقال أطلبوه فوالله ما كذبت ولا كذبت قال فطلبناه فلم نجده فبكى وقال اطلبوه فوالله ما كذبت ولا كذبت قال فطلبناه فلم نجده قال وركب بغلته الشهباء فطلبناه فوجدناه تحت بردي أو تحت بردي فلما رآه سجد. ثم قال البزار لا نعلم روى حبيب عن شقيق عن شقيقه عن علي إلا هذا الحديث تابع بعون الله عز وجل. طريق أخرى قال عبد الله بن أحمد حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الواضي قال شهدت عليا حين قتل أهل النهروان قال التمسوا المخدج فطلبوه في القتل فقالوا ليس نجده فقال رجعوا فالتمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت فرجعوا فطلبوه فردد ذلك مرارا كل ذلك يحلف بالله ما كذبت ولا كذبت فانطلقوا فوجدوه تحت القتلى في طين فاستخرجوه فجيء به قال أبو الوضي فكأني أنظر إليه حبشي عليه ثدي قد طبق أحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع. وقد رواه أبو داود عن محمد بن عبيدة بن حساب عن حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة حدثنا أبو الوضي واسمه عباد بن نسيب ولكنه اختصره. وقال عبد الله بن أحمد أيضا حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا الوضي عبادا حدثه أنه قال كنا عائدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب فلما بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاثا من حروراء شذ منا ناس كثيرون فذكرنا ذلك لعلي فقال لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون فذكر الحديث بطوله قال فحمد الله علي بن أبي طالب وقال إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجلا مخدج اليد عليه حلمة ثديه كشعرات كأنهن ذنب اليربوع أو اليربوع فالتمسوه فلم يجدوه فأتيناه فقلنا إنا لم نجده فجعل يقول اقلبوا ذا حتى جاء رجل من أهل الكوفة فقال هو هذا فقال علي الله أكبر لا يأتيكم أحد بخبركم يخبركم من أبوه فجعل الناس يقولون هذا مالك فقال علي ابن من. وقال عبد الله بن أحمد أيضا حدثني حداد بن الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا الوضي عبادا حدثه قال كنا عائدين إلى الكوفة مع علي فذكر حديث المخدج قال علي فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثة. ثم قال علي أما إن خليلي أخبرني بثلاثة إخوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له جمع كثير والثالث فيه ضعف في الحاشية واحد صحيح أبو داود في السنة واليربوع دابة تشبه الفأر قصيرة اليدين طويلة الرجلين. اثنان صحيح عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وهذا وعيد